نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله في سياق كلامه عن القدر: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور القلب. هذا يعني ما تقدم تقريره من المسائل فيما يتعلق بالقدر، والذي تقدم تقريره سبق علم الله جل وعلا للأشياء، وتقدم أيضا أن القدر سر الله في خلقه، وأنه قد منع الله جل وعلا من التعمق والنظر فيه، فإن ذلك من أسباب الخذلان والحرمان والطغيان. ثم قال رحمه الله: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه. منور، وإنما يحصل النور في القلب من القرآن الكريم، فهو النور الذي يفرق الله به بين الحق والباطل. قال الله جل وعلا: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. فالقرآن نور وروح، فكلما عظم في قلب العبد هذا النور تبددت الشبهات وانقشعت الظلمات وزالت كل المكدرات، وكلما خفي هذا النور كلما التبس الأمر على الإنسان وظل وأصيب بالحيرة والوسوسة والتيه والاضطراب والتناقض، كما قال الله جل وعلا: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. والله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، والنور الذي أخرجهم إليه هو نور النبوة والقرآن. فمنور القلب، وهو من اقتصر على ما في القرآن واكتفى بذلك، منور القلب هو الذي لم يجاوز ما جاء في الكتاب والسنة في هذا الباب، ولم يدخل في عقله في هذا الأمر بعقله ولا برأيه الفاسد، بل اقتصر على ما جاءت به النصوص. وقوله رحمه الله: وهي درجة الراسخين في العلم، أي إدراك ما تقدم درجة الراسخين في العلم. فليس الرسوخ في العلم التعمق فيما منع الله عز وجل العباد من النظر فيه. بعض الناس يظن أن الرسوخ في العلم هو أن يتعمق الإنسان في مثل هذه الأمور، وأن يبحث وأن يطيل النظر وأن يكرر الكلام فيما حضر ومنع من الكلام فيه، ويظن ذلك تحقيقا ورسوخا، وهو مزلة ومضلة، مزلة عن الطريق المستقيم، ومضلة يضل بها عن سبيل الله القويم. فالواجب على المؤمن، الواجب على من نصح نفسه، أن يقتصر على ما في الكتاب والسنة من هذا الباب وأن لا يجاوزه، فإنه نور القلب وهو درجة الراسخين في العلم. ثم قال رحمه الله في تعليل أن هذا هو المطلوب وهذا هو الكفاية، وأنه لا حاجة بالناس إلى طلب المزيد والنظر والتعمق في مسائل القدر. قال رحمه الله: لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود، وهو علم الشريعة، علم في الخلق موجود وهو علم الشريعة، وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القرآن والسنة، وعلم في الخلق مفقود وهو علم الغيب، ومن جملته علم الأقدار، فإن الله جل وعلا غيب عن الخلق الأقدار فلم يطلع على ما في اللوح المحفوظ وهو ما رقم فيه وكتب ما كان وما يكون وما سيكون، لم يطلع على ذلك أحد، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد، كل هذا احتياط، يعني حتى ما يظهره الله جل وعلا للأنبياء من غيبه في غاية الاحتياط لهذا الغيب، حيث جعل من يرصد ما يقوله النبي ويحصي ما يبلغه لئلا يضل أو يزيد أو ينقص. فعلم الغيب علم مفقود وهو المشار إليه في قوله وعلم في الخلق مفقود. ثم يقول رحمه الله فإنكار العلم الموجود كفر، إنكار علوم الشريعة كفر، فمن قال إن الله لا يعلم ما الخلق عاملون فإنه كافر بالله العظيم، لأن الله جل وعلا أخبر في كتابه أنه بكل شيء عليم وأنه يعلم ما الخلق عاملون، والله خلقكم وما تعملون، وهو بكل شيء عليم جل وعلا. وادعاء العلم المفقود كفر، ادعاء علم الغيب كفر، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، لا يعلمون متى يبعثون. وعنده علم، إن الله عنده علم الساعة إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فالله جل وعلا أحاط بكل شيء علما، فالعلم عنده سبحانه وتعالى كما قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. فمن ادعى علم الغيب كذب القرآن، ولذلك قال المؤلف رحمه الله وادعاء العلم المفقود كفر. ثم قال رحمه الله ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود، لا إشكال، لا يثبت الإيمان ولا تقر القدم على الإسلام إلا بقبول العلم الموجود قبولا مجملا. قال الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله يسلموا تسليما هو القبول، فيقبل ذلك قبولا لا منازعة فيه. يقول رحمه الله وترك طلب العلم وترك نعم لا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود، لا إشكال، لأن العلم المفقود لا سبيل إلى تحصيله، فالغيب لا طريق إلى تحصيله إلا من طريق النبوة، فكل من زعم أن له طريقا يوصله إلى ما غاب وخفي من علم الله عز وجل فقد كذب بالقرآن. فالواجب عليه أن يترك ذلك ولا يثبت إيمانه إلا بذلك. ثم قال رحمه الله ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه. يقول رحمه الله: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. هذا من صلة وتمام البحث في مسائل القدر، الإيمان باللوح والقلم. اللوح هو اللوح المحفوظ، وقد ذكره الله جل وعلا في كتابه في مواضع عديدة، منها قول الله جل وعلا: والقرآن المجيد، نعم، إنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فذكره الله جل وعلا بهذا الاسم في كتابه، وسماه جل وعلا ذكرا: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فالذكر هو ما كتبه الله جل وعلا في اللوح المحفوظ. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جواب من سأله عن أول هذا الأمر، قال: وكتب في الذكر كل شيء. فالذكر هو اللوح المحفوظ، وقد كتب الله جل وعلا في هذا اللوح ما هو كائن إلى يوم القيامة، فقد حوى كل شيء من أفعال الرب ومن أفعال الخلق. ومن جملة ما في اللوح المحفوظ القرآن العظيم، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في قوله: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وأما القلم فالقلم المراد به القلم الأعظم الأول الذي كتب الله به مقادير كل شيء، فإن الله سبحانه وتعالى خلق القلم وقال له في أول خلقه: اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجر القلم بأمر الله بكتابة ما هو كائن إلى يوم القيامة، كما جاء في ما رواه أصحاب السنن من حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. إن أول ما خلق الله القلم بالنص قال له اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء، أو اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وقد ثبت سبق الكتابة في أحاديث كثيرة، بل في آيات من الكتاب الحكيم: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها. هذا من القرآن. وأما السنة ففي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. فالله سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء، وهذه الكتابة هي الكتابة العامة الشاملة. ثم تلاها كتابات دون هذه الكتابة في المنزلة والمكانة والعظم، وهي متنوعة ولها أقلام، كل كتابة لها قلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به من ما جرى ليلة الإسراء، ليلة المعراج، أنه بلغ مكانا سمع فيه صريف الأقلام، وصريف الأقلام صوت جريها وكتابتها، وهذه الأقلام هي التي تكتب قدر الله اليومي، كما قال الله جل وعلا: كل يوم هو في شأن، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يرفع من يشاء ويضع من يشاء، يحيي ويميت، يدبر أمر مملكته جل وعلا، لا إله إلا هو. فقول المؤلف رحمه الله: ونؤمن باللوح والقلم. اللوح هو الذي كتب فيه المقادير، والقلم هو الذي كتب بأمر الله ما يكون. قال: وبجميع ما فيه قد رقم، أي كتب. وهذا إيمان مجمل، وهو من مقتضيات ومن لوازم الإيمان بالقدر، لأن من لوازم الإيمان بالقدر الإيمان بأن الله كتب كل شيء. ولا يتم إيمان أحد إلا بالإيمان بهذه المرتبة. يقول رحمه الله: فلو اجتمع الخلق كلهم، الخلق ليسوا خلق زمانك، بل هم الخلق كلهم منذ أن خلق الله الخلق إلى آخر من يخلق الله جل وعلا، لو اجتمع هؤلاء كلهم على شيء كتبه الله تعالى أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، لا إله إلا الله. وهذا يبين لك عظيم قدرة الرب سبحانه وتعالى، وأنه لا مبدل لخلقه ولا راد لأمره ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. فلو اجتمع الخلق كلهم على أن ينفعوك بأمر لم يكتبه الله لك ما نفعوك، ولو اجتمعوا كلهم على أن يردوا عنك قضاء الله في أمر كتبه الله عليك ما ردوه. وهذا قد ضمنه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في الوصية العظيمة، في وصيته لابن عباس: احفظ الله يحفظك. كان من جملة ذلك أن قال له: واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رفعت الأقلام أي فرغ من التقدير السابق، وجفت الصحف، الصحف المقصود بها ما رقم في اللوح المحفوظ أو ما استنسخته الملائكة من اللوح المحفوظ، فإن الملائكة تكتب من اللوح المحفوظ ما يكون بالنسبة لكل مخلوق. قال الله جل وعلا: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. والاستنساخ هنا هو الكتابة قبل الوقوع، فإن الاستنساخ نسخ، والنسخ يكون من منسوخ، والمنسوخ هو ما في اللوح المحفوظ تكتبه الملائكة، ثم يجري الله جل وعلا قضاءه وقدره، ثم يقابل ما وقع مما قدره الله من فعل المخلوق على ما في هذه النسخ، ثم يثبت ما فيها من خير ومن شر. فقولوا إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، المراد به إيش؟ الكتابة، كتابة الملائكة من اللوح المحفوظ، لا الكتابة التي يكتبها الملائكة على الإنسان كقوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهذه كتابة سابقة. ثم قال رحمه الله بعد أن قرر هذا الكلام: جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. القلم الذي جف ما هو؟ القلم الأول السابق الذي كتب الله به مقادير كل شيء. جف أي انقطعت كتابته. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا أصحابه في مواضع عديدة، فلما قال له أبو هريرة، استأذنه أبو هريرة رضي الله عنه في الاختصاء، قال أعرض عنه، ثم كرر مرة ثانية وثالثة، قال: جف القلم بما أنت لاق، كما في صحيح البخاري، أي أن الأمر قد فرغ سواء فعلت هذا أو لم تفعل، فما كتبه الله عليك لا محالة أنه سيدركك. قال المؤلف رحمه الله: جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد، نعم، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، ما أخطأ العبد يعني ما تجاوزه إلى غيره، وما أصابه أي ما ناله ونزل به لم يكن ليخطئه، أي لم يكن ليتجاوزه إلى غيره. وهذا من كلام الصحابة رضي الله عنهم، وورد مرفوعا ونقل عن جماعة منهم: إنك لو أنفقت مثل جبل أحد ذهبا في سبيل الله لم يتقبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. نقل هذا عن عبادة بن الصامت وعن غيره من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا فيه عظيم منزلة القدر وصدق ما قاله ابن عباس القدر نظام التوحيد، فمن كذب بالقدر نقض توحيده. ثم قال رحمه الله: وعلى العبد، قرأت هذا؟ وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. يقول رحمه الله فيما يجب عقده في مسائل القدر، يقول: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه. سبق تقرير هذا بأدلته، وأن الله جل وعلا تقدم علمه الخلق، وأنه علم بهم قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى. ثم قال: فقدر ذلك تقديرا محكما، أي قدر ما علمه تقديرا محكما، أي متقنا. فالإحكام يطلق على الإتقان. قال الله جل وعلا: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أحكمت أي أتقنت، فالله جل وعلا أتقن هذا القدر إتقانا عظيما يدل على عظيم قدره جل وعلا وعظيم قدرته. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن تعريف القدر قال: القدر قدرة الله، لأن من كذب بالقدر فقد كذب بقدرة الله جل وعلا. القدر قدرة الله سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله: فقدر ذلك تقديرا محكما، أي متقنا، مبرما. إيش معنى مبرم؟ أي لا ناقض له. فما أبرم هو الشيء الذي أحكم وعقد بما لا نقض له. ولذلك قال رحمه الله بعد أن وصف حكم الله وتقديره بالإبرام: ليس فيه ناقض ولا معقب. ليس فيه ناقض أي يزيل الحكم بالكلية، فلا أحد يقدر أن يرد قدر الله جل وعلا، بل قدر الله نافذ لنفوذ قدرته ومشيئته سبحانه وتعالى، فهو ذو القدرة البالغة والمشيئة النافذة سبحانه وبحمده، لا إله إلا هو. ليس فيه ناقض ولا معقب أي لا مؤخر، فلا يؤخر قدر الله، فإذا جاء أجل الله لا تأخير ولا تقديم. لكل أجل كتاب، أي مكتوب، لا يتجاوز هذا ولا يتعدى، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. فالله سبحانه وتعالى لا يؤخر ما قضى وقدر، ولا يستطيع أحد أن يؤخر ما قدره الله جل وعلا وقضاه، ولا مزيل ولا مغير. لا مزيل أي لا رافع، فهو في معنى لا ناقض، ولا مغير أي مبدل، ويشمل التبديل التخفيف، ويشمل التبديل التحويل، ويشمل التغيير التأخير، فهو أعم من قوله ولا معقب، يعني لا يمكن أن يحول ولا يزول. فهم أي الخلق لا يملكون كشف الضر ولا تحويله، لا يملكون كشف ما قدره الله ولا تحويله. قال رحمه الله: ولا ناقص ولا ناقص ولا زائد، أي لا ناقص عما كتب في اللوح المحفوظ وما سبق به العلم، ولا زائد، بل كل ذلك بتقدير محكم مطابق، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. فكل زيادة في الأعمار وكل نقص فيها، سواء في أعمار العموم أي جنس بني آدم، أو أعمار الخصوص يعني عمر الفرد، من حيث الزيادة والنقص إلا في كتاب، فإنه لا مبدل لحكمه جل وعلا، ولا معقب ولا مزيل ولا مغير. قال رحمه الله: من خلقه في سماواته أو أرضه، ليس فيه أي في حكمه وقدره ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. ثم قال رحمه الله: وذلك أي ما تقدم من وجوب الاعتقاد والعلم بأن الله سبحانه وتعالى علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، وقدر ذلك قبل خلقهم، وكتب ذلك قبل خلقهم. يقول رحمه الله: وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة، أي من أصول الإيمان والمعرفة بالله سبحانه وتعالى، فبهما يكمل للعبد الإيمان. قال رحمه الله: والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، أي ذلك من الاعتراف بتوحيد الله وربوبيته. ومن هذا نعلم يا أخي أن من تمام التوحيد توحيد الربوبية أن يؤمن الإنسان بالقدر، فمن ضل في مسألة القدر فإنه لم يحقق الإيمان بتوحيد الربوبية، لأنه من توحيد الربوبية الإيمان بأن الله خالق وأنه مالك، ولا بد من الخلق ولا بد للخلق والملك من قدرة ومشيئة وعلم. قال رحمه الله: كما قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. خلق كل شيء فقدره سبحانه وتعالى تقديرا محكما، وتأكيد التقدير هنا بالمصدر توكيد للمعنى، وأنه بقدر، وأنه ما من شيء مخلوق إلا بقدر الله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. أمر الله إيش معناه؟ أمر الله هل هو قوله أو خلقه؟ أمر الله خلقه، أي مأمور سبحانه وتعالى. وهنا فائدة أن اسم أن المصادر التي تضاف إلى الله عز وجل قد تضاف على جهة الصفة ويقصد مسمى الصفة، وقد يرد المصدر ويراد به المفعول، مفعول تلك الصفة. فقول الله تعالى هنا: وخلق كل شيء، فنعم قول الله عز وجل: هذا خلق الله، هذا خلق الله. المشار إليه هل هو خلق الله الذي هو صفته، أو خلق الله الذي هو مخلوقه؟ المخلوق. فأطلق المصدر على مفعول الصفة، فيطلق المصدر في لغة العرب كثيرا ويراد به المعمول المفعول لتلك الصفة، كما قال تعالى: فانظر، نعم كما قال تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. أتى أمر الله، هل الذي أتى هو صفة الله عز وجل أو مفعول الصفة؟ مفعول الصفة. أتى أمر الله أي أتى مأمور الله، أي مخلوق الله الذي قضاه سبحانه وتعالى. ومن ذلك هذا الذي في هذه الآية، قوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي كان مأمور الله سبحانه وتعالى، أي ما أمر به سبحانه وتعالى وقضى بخلقه قدرا مقدورا، أي قدرا محددا لا يتجاوز ما حدد ولا يتعدى ما قضى سبحانه وتعالى. وبهذا نعم ينتهي ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا المقطع من كون الإيمان بالقدر من لوازم الإيمان وأصول المعرفة، ومن لوازم الاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته. ثم قال رحمه الله: ننهي ما يتعلق بالقدر، باقي مقطعين أو ثلاثة. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. لقد التمس بوهمه في فحص القيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. نعم، ذكر رحمه الله في ختام مبحث القدر في هذا المقطع، وهو سيعيد بعض ما يتعلق بالقدر، يقول: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، خصيما فعيل بمعنى فاعل يعني مخاصم. فويل له، ويل لمن كان من صار لله تعالى في القدر خصيما، فخاصم قدر الله كما فعل من؟ كما فعل إبليس عليه من الله ما يستحق من اللعن، حيث قال ربي بما أغويتني، فخاصم الله جل وعلا في قدره. فهؤلاء الذين خاصموا الله في قدره بأن أنكروه أو كذبوه أو جعلوه حجة على إيش؟ حجة على ترك الشريعة ومخالفة الأمر. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما. ويل إيش؟ ويل كلمة وعيد، كلمة وعيد قيل إنها نهر في الجنة، نهر من نعم واد في جهنم، وهذا ليس بصحيح، لا يثبت بذلك، لا يثبت هذا بسند صحيح. وإنما ويل كلمة عذاب فهي كلمة إنشاء وإخبار. إنشاء أي دعاء، فإذا قلت ويل أنت تدعو بالويل على هذا، وإخبار أي أنك تخبر بأنه استحق الويل. وهذا ليس بغريب في اللغة أن تأتي كلمة وتفيد معنيي الجملة، لأن الجمل إما أن تكون إنشائية أو خبرية. ويل تضمنت هذين المعنيين، المعنى الإنشائي والمعنى الخبري. طيب، قال وأحضر للنظر فيه يعني في القدر قلبا سقيما، وهذا فيه أنه لا يسلم الإنسان من غوائل البحث في القدر إذا كان صاحب قلب سقيم ملئ بالمعارضة وعدم التعظيم للنصوص. ثم قال لقد التمس بوهمه أي ظنه الكاذب وتوهمه الفاسد في فحص الغيب سرا كتيما، ولا يمكن أن يصل إلى شيء. سرا كتيما، كتيما فعيل بمعنى مفعول أي سرا مكتوما لم يظهره الله سبحانه وتعالى لأحد، كما قال سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. ثم قال وعاد بما قال فيه أي بما قال فيه، وقد استصحب القلب السقيم والنظر الكليل والوهم الفاسد، عاد بما قال فيه يعني في القدر أفاكا أي كذابا، أثيما أي مأثوما. فأثيم فعيل بمعنى مفعول أي مأثوم، أي قد حصل الإثم من رب العالمين. ثم قال رحمه الله والعرش والكرسي حق، هذا إن شاء الله تعالى نقرأها في الدرس القادم.